هل عيادة المريض واتباع الجنائز واجب أم سنة؟ لأنه يبدو من الأحاديث أنها صحيحة. الصحيح الحديث هذا صحيح ومستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، وقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول أمر بالعيادة للمرضى فأقل شيء مرة واحدة. فينبغي المؤمن إذا عرف أخا له مريض أن يعوده. قال الرسول: عودوا المريض واطعم الجائع وفك العاني، اخرجه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاه والسلام: للمسلم على المسلم ست خصال، اذا لقيت فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصحه، واذا عطس فحمد الله فشمته، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه. فياتي المرضى من اكد العبادات. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.